بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اليوم إن شاء الله بتوفيق الله وفضله هو الدرس الأخير من جامع الترمذي، حيث إن شاء الله نختم هذه الليلة كتاب التفسير. وأما كتاب الدعوات والمناقب فقد أخذناه في درس الصبح، فيكون إن شاء الله الليلة بإذن الله هو الدرس الأخير في الترمذي، ويكون باقي الأيام في أبي داود إلا الخميس والجمعة كما تعلمون. وحتى أبي داود بقيت فيه أبواب يسيرة. هذا الأسبوع إن شاء الله اللباس والترجل والشعر والخاتم، والأسبوع القادم إن شاء الله الفتن والملاحم والمهدي، وهو نهاية أبي داود بإذن الله تعالى. وصلنا إلى الباب 72 سورة عبسة في التفسير، والحديث 3621. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: ومن سورة عبسة حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال حدثني أبي قال هذا ما عرضنا على هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: أنزل عبس وتولى في ابن أم مكتوم الأعمى، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول: يا رسول الله أرشدني. وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من عظماء المشركين، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عنه ويقبل على الآخر ويقول: أترى بما أقول بأسا؟ فيقول: لا. ففي هذا أنزل. هذا حديث حسن غريب. وروى بعضهم هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه قال: أنزل عبس وتولى في ابن أم مكتوم، ولم يذكر فيه عن عائشة. نعم. حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن فضل قال حدثنا ثابت بن يزيد عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحشرون حفاة عراة غرلا. فقالت امرأة: أيبصر أو يرى بعضنا عورة بعض؟ قال: يا فلانة، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. هذا حديث حسن صحيح، قد روي من غير وجه عن ابن عباس، وفي الباب عن عائشة. نعم، قصة الأعمى رضي الله عنه فيها تزكية لكل من أراد سبيل النبوة، وأهم تزكية فيها عدم النظر في النتائج، عدم النظر في النتائج، يعني النظر في النتائج أن يسلم العظماء ولا يكثر الناس ولا كذا قد تخلفك عن السبيل، فعليك فقط بالسبيل. قل: هذه سبيلي، أدعو إلى الله على بصيرة. لا تنظر في النتائج، أو ما يسمونه مصلحة الدعوة. مصلحة الدعوة الكبرى لزوم السبيل، لأن السبيل واحد. قل: هذه سبيلي. أما إذا أنت تبي تنظر في مصلحة الدعوة برأيك، فإنك كل يوم بيصير لك طريق. ولذلك عاتب الله نبيه هذا العتاب، عتاب وتزكية. والمقصود نحن عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. وهذا يدلك أن غاية العلم التزكية، غاية العلم العمل والتزكية. يمكن هذا يتزكى من العلم وينفع فيه لعله، وما يدريك لعله يزكى، أو يذكر فتنفعه الذكرى. هذه الغاية الثانية من العلم، ذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين، مذاكرة وعلم، أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت لو تصدى وما عليك ألا يزكى. المستغني مستغني، هو مستغني بجاهه ولا بذكائه ولا مستغني. وسبحان الله، الاستغناء ضد الاعتصام. الاعتصام هو التواضع لله، وهذا مظنة الخير. والاستغناء مستغني بشهاداته ولا بحسب ولا بنسب ولا بمنصب ولا بذكاء ولا بأشياخ ولا إجازات ولا قل ما شئت. مستغني هو، اللي مستغني يترك، ما عليك ألا يزكى، يعني ما يتزكى. هذا مستغني عن ربه واثق بنفسه. هذه التزكية لنا جميعا. والآية الثانية أنه قالت: الرجال والنساء عراه في المحشر، ينظر بعضهم ببعض، قال: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. إنسان إذا جاء شيء يبهته ويأخذ بلبه ما عاد يفكر في شيء. الآن حتى في الدنيا لو جاء مثلا وفاة أمه ولا وفاة أبيه وكذا، ما عاد ينظر في شيء. لو تمر أمامه مرأة ما نظر فيها، فكيف إذا رأى الجنة والنار؟ ما يبالي إلا بنفسه، يريد النجاة، خلاص يغلق عنه كل موضوع إلا هذا الموضوع. نعم. ومن سورة إذا الشمس كورت حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الله بن بحير عن عبد الرحمن وهو بن يزيد الصنعاني قال سمعت بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت إذا السماء انفطرت إذا السماء انشقت. هذا حديث غريب وروى هشام بن يوسف وغيره هذا الحديث بهذا الإسناد وقالوا من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي العين فليقرأ إذا الشمس كورت ولم يذكروا فيه إذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت. إي أيوة والله اللي بيشوف القيامة كأنه يراه رأي عين يقرأ هذه السور سبحان الله العظيم. إذا السماء إذا الشمس كورت عمر كان يسمع الآيات وينتظر الجواب إلين جاء الجواب فقال لهذا سيق الحديث إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. قال عمر إيه لهذا يساق الحديث إذا شفت المشاهد هذه كلها قمت عاد تفتش فيما أحضرت شيء مب لله وشيء مخلوط وشيء مب على السنة وشيء ما داومت عليه وشيء أكلوه الناس عليك وشيء كل واحد يفتش في حصيلته. لكن متى إذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. ولعظمة هذا الكلام قال الله فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم يعني أتابه جبريل. فسبحان الله كان في القرآن من عجب لكن وين القلوبس. نعم. ومن سورة ويل للمطففين حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء فإذا هو نزع واستغفر وتاب سقل قلبه وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه وهو الران الذي ذكر الله كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا يحيى بن درست البصري قال حدثنا أحمد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال حماد هو عندنا مرفوع يوم يقوم الناس لرب العالمين قال يقومون في الرشح إلى أنصاف آذانهم. حدثنا هناد قال حدثنا عيسى بن يونس عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم يقوم الناس لرب العالمين قال يقوم أحدهم في الرشح إلى أنصاف أذنيه. هذا حديث صحيح وفيه عن أبي هريرة. نعم. سورة المطففين عند الترمذي فيها هاتين الآيتين تفسير الآية الأولى آية الران وسبب الران كلا بل ران على قلوبهم غطى عليها ما كانوا يكسبون. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا أذنب ينكت في قلبه نكتة سوداء وسوداء وسوداء إلين يتغطى قلبه في الران أعوذ بالله وبعدين ما عاد ينفع شيء. ولذلك أخطر شيء في الران الآية اللي بعدها كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. كل ما يصير عليك ران يصير فيه حجاب بينك وبين رب ما عاد تنتفع لا بعبادة ولا تنفع فيك موعظة ولا تعتبر بالدنيا ولا تعتبر في الموت ولا يأثر فيك شيء. الران هذا هو سبب الحجاب بينك وبين الله والحجاب هذا هو أشد عقوبة يعاقب بها العبد هو الحجاب يكون بينه وبين رب حجاب وحش ما عاد يعني حتى يأنس به ولا يخلو به ولا ربه ينزل السماء الدنيا وما يبالي وما عاد أعوذ بالله شوي شوي لين يطبع على قلبه. لأن بعد الران مرحلة الطبع وبعدها الأقفال على قلوبنا أقفالها ولا عاد الله يبالي. فسبب الران كما قال عمر عند الموت قال وما بي حذار الموت إني لميت ولكن حذار الذنب يتبعه الذنب. أنا يقول ما يخاف الموت الموت كل الناس تموت لكن والله خايف من الذنب يتبعه الذنب فهو هذا. لكن جعل الله للران علاج وهو استغفار ولا إله إلا الله استغفر الله لا إله إلا الله من قلب صافي لعلها تقشع الران. هذا النبي عليه الصلاة والسلام يوم كان مرتبته عظيمة الغلاف اللي يأتيه يأتي الأنبياء مو بران اسمه غين. الغين هذا يعني حجاب شفاف صغير بس أحيانا مثلا غفل عن الذكر شوي، ولا نعم الله عليه عظيمة، يعني حاجة. ومع ذلك الغين البسيط هذا يقول يغان على قلبي وأستغفر الله 100 مرة. واستغفار النبي صلى الله عليه وسلم استغفار عميق، الوحدة عن مليون. أستغفر الله 100 مرة في المجلس الواحد من أجل فقط الرين هذا اللي هو السحابة الخفيفة هذه تروح عني، حتى لا يكون حجاب بينه وبين الله. فكيف عادي اللي متراكم من الران فوق الران والذنب فوق الذنب، والاستغفار ضعيف. ولذلك لا تعجب تحضر جنازة وبعدها ساعة ساعتين تضحك، ويمكن أثناء الجنازة تضحك، فلان مات دقيقة دقيقتين اللهم استعان فلان مات، رجعت لشغلك الأول. ما تعجب، لأن في حجاب بينك وبين رب، وسببه ما عملت يداك بما كانوا يكسبون. فقوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يحجب عن الله في الدنيا بالوحشة وعدم الشوق إلى لقائه وعدم الأنس بذكره، عدم الخلوة به، ثم بعدين يحجب عاد في الآخر الحجاب أعوذ بالله. فاحذروا والله من الران، احذر من الذنب يتبعه الذنب. العبد ما يبعد، المؤمن ما يبعد، إليه ينيب قلبه منيب. حتى لو مس طائف من الشيطان تذكر، فإذا هم مبصرون ما يروح بعيد. الله المستعان. والثانية يوم يقوم الناس لرب العالمين يقومون في العرق لا أنصاف آذانهم، هم عاد على حسب ذنوبهم، والشمس على بعد ميل، قيل أنه ميل المكحلة وقيل أنه ميل المسافة، مدة لا يعلم قدرها إلا الله، يوم كان مقدارها 50,000 سنة، إلين يشفع فيهم ويحكم بينهم. نعم. ومن سورة إذا السماء انشقت، حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن عثمان بن الأسود عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نوقش الحساب هلك. قلت يا رسول الله إن الله يقول فأما من أوتي كتابه بيمينه إلى قوله يسيرا. قال ذلك العرض. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن مبارك عن عثمان بن الأسود بهذا الإسناد نحوه. حدثنا أبو بكر عن علي بن المديني قال يحيى بن سعيد عثمان الأسود ثقة. حدثنا محمد بن أبان وغير واحد قالوا حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا محمد بن عبيد الهمذاني قال حدثنا علي بن أبي بكر عن همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حوسب عذب. هذا حديث غريب من حديث قتادة عن أنس، لا نعرفه من حديث قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم لا من هذا الوجه. النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة من حوسب عذب، من نوقش الحساب هلك. فعائشة رضي الله عنها يعني كانت ذكية، شابة وذكية جدا، صديقة بنت صديق. فقالت يا رسول الله طيب الله عز وجل يقول فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، ظنت أن هذا هو النقاش، هذولا نجوا كيف يعذب، تريد أن يجمع. فقال لا يا عائشة، من نوقش الحساب عذب، ولكن هذا العرض، هذا العرض يوم يعرض الله أول شيء أن يستر عن الناس ويعرض عليه ذنوبه كلها. فسماه الله حسابا يسيرا بالنسبة لغيره، بالنسبة للثانين، ولو ترى والله مو بيسير، والله مو بيسير، لكن بالنسبة للهالكين يسير. وإلا رب العالمين اللي ما ترك نعمة ما من عليك ويطلع فجراتك وغدراتك وصاختك وقذراتك ويوريك إياها، والله نعمة بسيطة، مثل ما قال الفضيل وسوأتاه منك وإن عفوت. فتكون أنت في ذلك الموقف كما قال أبو الطيب تركتني اليوم في خجلة أموت مرارا وأحيا مرارا. تمر عليك فترة وأنت تموت وتحيا، كل ما وراك جرائمك، وبعدين يقول ها سترت عليك في الدنيا وأغفر لك، لكن مع النعم، مع نعمة عليك وفضل عليك تسوي الأشياء هذه. الحين لو واحد من صالح عشيرتك يذكرك ببعض ذنوبك ما عاد وسعتك الأرض، فكيف رب العالمين إذا ذكرك بذنوبك وذكرك بأشياء سترى عليك في الدنيا؟ والله مو بيسير، لكن عاد مع أهل النار يسير، هذولاك أعوذ بالله يناقشون ويعذبون. نعم. ومن سورة البروج حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا روح بن عبادة وعبيد الله بن موسى عن موسى بن عبيدة عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم الموعود يوم القيامة واليوم المشهود يوم عرفة والشاهد يوم الجمعة وما طلعت الشمس ولا غربت على يوم أفضل منه فيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو الله بخير إلا استجاب الله له ولا يستعيذ من شيء إلا عاده الله منه هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث موسى بن عبيدة وموسى بن عبيدة يضعف في الحديث ضعفه يحيى بن سعيد وغيره من قبل حفظه وقد روى شعبة وسفيان الثوري وغير واحد من الأئمة عن موسى بن عبيدة حدثنا علي بن حجر قال حدثنا قربان إذا روى عنه هذا الطريق يستخدمه دائما الترمذي إن شاء الله نذكره في العلل وإذا روى عنه شعبة ولا سفيان يروون عنه يختارون من ألف حديث حديث مو بيعني كلمة دائما الترمذي يكرر الشيء هذا إذا جاء واحد ضعيف قال طيب فلان روى عنه وشعبة روى عنه وسفيان روى عنه وإذا روى عنه يروون عنه أحيانا الاعتبار ولا يحدثون وأحيانا يقول يكتب حديثه ولا يحدث به وأحيانا يختارون من حديث واحد من ألف مي بحجة هذه موسى بن عبيدة الربذي ضعف جدا ضعيف ضعيف ضعيف وخاصة مثل هذا يرفع النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح اللي بعده إنه من كلام أبي هريرة نعم حدثنا علي بن حجر قال حدثنا قران بن تمام الأسدي عن موسى بن عبيدة بهذا الإسناد نحوه وموسى بن عبيدة الربذي يكنى أبا عبد العزيز وقد تكلم فيه يحيى بن سعيد القطان وغيره من قبل حفظه حدثنا نعم ما في يعني ما في جزم من النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا ولو بجزم من هذا هو المراد هذا أحد التفاسير والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب يحلف الله بأشياء قد تكون هذه عرفة والجمعة والقيامة وقد يكون غيرها لكن الله يقسم بأيام فاضلة من خلقه ويقسم على قصة الأخدود والآن يأتي قصتهم نعم حدثنا محمود بن غيلان وعبد بن حميد المعنى واحد قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر همس والهمس في بعض قولهم تحرك شفتيه كأنه يتكلم فقيل له إنك يا رسول الله إذا صليت العصر همست قال إن نبي من الأنبياء كان أعجب بأمته فقال من يقوم لهؤلاء فأوحى الله إليه أن خيرهم بين أن أنتقم منهم وبين أن أسلط عليهم عدوهم فاختاروا النقمة فسلط عليهم الموت فمات منهم في يوم 70,000 نعم هذا يدل على الإنسان ما يعجب بكثرته ولا كثرة أصحابه ولا ما فيها خير الإعجاب بالكثرة ما فيه خير قال الله في هذا الحديث خيرهم بين يجيهم نقمة ولا سلط عليهم العدو فلما اختاروا النقمة مات منهم في يوم 71,000 والحديث الآخر بنفس السند نعم قال وكان إذا حدث بهذا الحديث حدث بهذا الحديث الآخر قال كان ملك من الملوك وكان لذلك الملك كاهن يكهن له فقال الكاهن انظروا لي غلاما فهما أو قال فطنا لقنا فأعلمه علمي هذا فإني أخاف أن أموت فينقطع منكم هذا العلم ولا يكون فيكم من يعلمه قال فنظروا له على ما وصف فأمروه أن يحضر ذلك الكاهن وأن يختلف إليه فجعل يختلف إليه وكان على طريق الغلام راهب في صومعة قال معمر أحسب أن أصحاب الصوامع كانوا يومئذ مسلمين ما في شك في هذا ما في شك أنهم كانوا مسلمين يعني التوحيد ولا ما تأتي القصة هكذا ولا يثني الله عليهم على الغلام لما أخذ العلم عن هذا الراهب كانوا مسلمين على دين عيسى موحدين نعم قال فجعل الغلام يسأل ذلك الراهب كلما مر به فلم يزل به حتى أخبره فقال إنما أعبد الله هذا تصريح أنه مع التوحيد نعم قال فجعل الغلام يمكث عند الراهب ويبطئ عن الكاهن فأرسل الكاهن إلى أهل الغلام أنه لا يكاد يحضرني فأخبر الغلام الراهب بذلك فقال له الراهب إذا قال لك الكاهن أين كنت فقل عند أهلي وإذا قال لك أهلك أين كنت فأخبرهم أنك كنت عند الكاهن قال فبينما الغلام على ذلك إذ مر بجماعة من الناس كثير قد حبستهم دابة فقال بعضهم إن تلك الدابة كانت أسدا قال فأخذ الغلام حجرا فقال اللهم إن كان من يقول الراهب إن كان ما يقول الراهب حقا فأسألك أن أقتله قال ثم رمى فقتل الدابة فقال الناس من قتلها قالوا الغلام ففزع الناس وقالوا قد علم هذا الغلام علما لم يعلمه أحد قال فسمع به أعمى فقال له أن إن أنت رددت بصري فلك كذا وكذا. قال لا أريد منك هذا، ولكن أرأيت إن رجع إليك بصرك أتؤمن بالذي رده عليك؟ قال نعم. فدعا الله فرد عليه بصره فآمن الأعمى. فبلغ الملك أمرهم فبعث إليهم فأوتي بهم، فقال لا أقتلن كل واحد منكم قتلة لا أقتل بها صاحبة. فأمر بالراهب والرجل الذي كان أعمى، ووضع المنشار على مفرق أحدهما فقتله، وقتل الآخر بقتلة أخرى. ثم أمر بالغلام فقال انطلقوا به إلى جبل كذا وكذا فألقوه من رأسه. فانطلقوا به إلى ذلك الجبل، فلما انتهوا إلى ذلك المكان الذي أرادوا أن يلقوه منه جعلوا يتهافتون من ذلك الجبل ويتردون حتى لم يبق منهم إلا الغلام. قال ثم رجع فأمر به الملك أن ينطلقوا به إلى البحر فيلقوه فيه. فانطلق به إلى البحر فغرق الله الذين كانوا معه وأنجاه. فقال الغلام للملك إنك لا تقتلني حتى تصلبني وترميني وتقول إذا رميتني بسم الله رب الغلام. قال فأمر ربي هذا بسم الله ربي هذا الغلام. قال فأمر به فصلب ثم رماه فقال بسم الله ربي هذا الغلام. قال فوضع الغلام يده على صدغه حين رمي ثم مات. فقال الناس لقد علم هذا الغلام علما ما علمه أحد، فإنا نؤمن برب الغلام. قال فقيل للملك أجزعت أن خالفك ثلاثة؟ فهذا العالم كلهم قد خالفوك. قال فخد أخدودا ثم ألقى فيها الحطب والنار، ثم جمع الناس فقال من رجع عن دينه تركناه، ومن لم يرجع ألقيناه في هذه النار. فجعل يلقيهم في تلك الأخدود. قال يقول الله تبارك وتعالى قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود حتى بلغ العزيز الحميد. قال فأما الغلام فإنه دفن. قال فيذكر أنه أخرج في زمن عمر بن الخطاب وإصبعه على صدغه كما وضعها حين قتل. هذا حديث حسن غريب. نعم، قصة متواترة وجاءت في الصحاح. وهذول أهل النجران كانوا على النصرانية التوحيد، وكان ملكهم هذا ذو نواس وكذا كان على اليهودية، جاءتهم من قبل اليمن. وقصتهم فيها عجب. فيها أولا أن الإكراه ما ينفع في الشرك، إذا الإكراه ينفع في كلمة تقولها ليس لها مدى، أما إذا أمرت أن تشرك بالله أو ترتد عن دينك ما ينفع الإكراه. وهذا إن شاء الله سنأخذه في الكتاب الحديد، أن الإكراه إنما هو في الكلمة، كلمة تقولها أو تترك تعمل ما شئت، أما أنك ترتد عن دينك ولا تشرك بالله ولا تذبح ولا تسجد لغير الله هذا ما في إكراه، ولو وضع المنشار على رأسك. وهذول الآن كلهم أطفال ونساء وبلد كامل كلهم أوقد فيهم النار وما رجعوا، معنى يقول من رجع عن دينه تركنا وما رجع أحد، ولو كان لهم رخصة رخص الله للضعفة. والأدلة في هذا كثيرة، إن شاء الله نأخذها في يوم الخميس في درس الخميس، هذا مهم. وفيه أمر ثاني، بعض الحمقى في زماننا يحتجون بقصة الغلام على الانتحار، وهذا أعوذ بالله ضلال عظيم وحمق. الواحد يستحي أن ينسب هذا للعلم. الغلام ما قتل نفسه ولا انتحر، الذين قتلوه هم الكفار، ما باشر قتل نفسه بنفسه، لكنه دلهم على قتل على الطريقة التي يقتل بها إن شاءوا، مثل الأسير اللي يدلهم على طريقة، مثل قصة دريد يوم قال ضع السيف هنا، لكن ما قتل نفسه. سبحان الله، شو الحمقى ذولا كيف يفهمون؟ يحتجون بهذا ويحتجون بالبراء بن مالك انغمس في العدو قتلوه العدو، ما يجيبون واحد نحر نفسه. فبالقياس عبدت الشمس والقمر، فكيف إذا كان قياس فاسد قياس مضحك؟ الحمد لله العافية، لكن الإنسان إذا اهتوى الشيء ما عاد يشوف، يعمي ويصم الهوى، يبي يحل المسألة هذه باللي يكون، فيأتي بالعجائب. قصة الأخدود هذه عجيبة، يكفي إن فيها سورة في القرآن تتلى إلى يوم القيامة، شعب كامل أراد الحياة، هذا الشعب اللي أراد الحياة صحيح، مو بالشعوب اللي تريد الديمقراطية وتريد الكفر وتريد الحرية، الشعب اللي أراد الحياة هو هذا اللي صبر للأخاديد إلين ألقي في النار وحصل الحياة الحقيقية، شعب كامل. وفيه أن الإنسان إذا حصل علم ومنع أهله من تحصيل العلم يسوي مثل الغلام هذا، يعني يوري يقول أنا كنت كذا، أنا هذا يقول أنا كنت عند الكهان، كنت عند أهلي، كنت عند الكهان، كنت عند أهلي، إلين حصل العلم، يقدر أنه يحصل العلم ويوري على أهله، خاصة إذا كان مثل زماننا هذا العلم واجب، ما عاد أحد يعرف العلم اللي نزل على محمد إلا الواحد تلو الواحد، واجب بيسأل الله الناس عنه. فإذا واحد مثل ابتلي بوالده ولا أمه ولا شيء، قالت ما تروح ما تحضر ما مو بعد لازم أنه يعاندهم، ولو بلازم أن يترك العلم يترك الخير، عندي 20 طريقة. ويكون قصة الغلام هذا له عبرة فيها حتى يحصل علم النافع، ولا يقول أني بحصله في الشريط ولا كذا. ما مثل أنك تتجشم الصعاب ويرى الله منك أنك تعبت في تحصيل العلم ويعطيك، كل ما تتعب يعطيك أكثر. المعاني كثيرة. نعم. ومن سورة الغاشية، حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. ثم قرأ فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. هذا حديث حسن صحيح، ما تسيطر على قلوبهم، لكن إذا أعطوك الظاهر اقبل منهم، لعلهم إن شاء الله مثل ما قال تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا دخلنا في القبة. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، فأن تقبل منهم أنهم دخلوا في القبة ظاهرا، دخلوا في الإسلام ظاهرا، اقبل منهم لست عليهم مسيطر، ما تسيطر على قلوبهم. والإسلام الحكمي إن شاء الله يؤدي الإسلام الحقيقي كما قال الله ولما يدخل الإيمان في قلوب وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. إن تطيعوا الله ورسوله يتحول من إسلام ظاهر إلى إيمان باطن، أو يموت وهو مظهر الإسلام الحكم. هذا إن شاء الله أيضا في درس الخميس. نعم. ومن سورة الفجر حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وأبو داود قال حدثنا همام عن قتادة عن عمران بن عصام عن رجل من أهل البصرة عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الشفع والوتر فقال هي الصلاة بعضها شفع وبعضها وتر. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث قتادة، وقد رواه خالد بن قيس أيضا عن قتادة. الله أعلم الحديث هذه رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم الواحد ما يجسر عليه، لكن هذا نوع من التفسير. الشفع والوتر يمكن الله أقسم بالصلاة فيها الشفع وفيها وتر، يمكن أقسم بالأيام بعضها زوجي بعضها فردي، يمكن أقسم بعرفة فردي ويوم النحر زوجي، يمكن كذا الله أعلم. كلها تفاسير صحيحة، لكن الله أقسم بشيء معظم من خلقه وبس من مخلوقاته. نعم. ومن سورة والشمس وضحاها حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزمعة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يوما يذكر الناقة والذي عقرها فقال إذ انبعث أشقاها انبعث لها رجل عارم عزيز منيع في رهطه مثل أبي زمعة. نعم. أبو زمعة هذا من قريش، وكان رجل منيع في قومه وعزيز وعارم، معنى عارم يعني شديد العرام شديد الحدة والفعل، هذا هو عاقر الناقة كان هكذا. وليروي هذا عبد الله بن زمعة، هذا واحد. والثاني ثم سمعته يذكر النساء فقال إلى ما يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد ولعله أن يضاجعها من آخر يومه. كذلك هذا ما مو بوجه يجلدها جلد العبد ثم يضاجعها من آخر يومه، يعني هو ما وضع قوام على المرأة إلا أنه يسيطر على أعصابه حتى على غضبه على مشاعره على بيته، هذا القوام بما فضل الله بعضهم على بعض. ترى الجلد مو بعلامة قوة، يمكن أحيانا علامة ضعف. إنسان القوام ممكن يسيطر على الوضع بدون جلد، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب بيده خادم ولا امرأة ولا صبي قط، هو أهيب الناس. نعم. قال ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة فقال إلى ما يضحك أحدكم مما يفعل. هذا حديث حسن صحيح. إلى ما هنا مثل علامة يضحك أحدكم مما يفعل، يعني هو يمر به مثل هذا في خلائه وفي غيره، فلماذا يضحك؟ هذا يعني وعظهم نهاهم عن ضحكهم من الضرطة وغيرها. في رواية أن ضرطة عنز أو ضرط دابة أو إنسان ويضحكون، وربما أحرجوا هذا يمكن انفلتت منه يمكن كذا، فقال أنت أيضا تمر بك هذا، على ما يضحك أحدكم ما يفعل. وفي مثل عندنا يقول ما يضحك إلا الخبال، عمركم شفتوا شيء جاد يضحك؟ اللي يضحك الخبال. ومن الإخبال هذا أنك تضحك من هذا. نعم. ومن سورة والليل إذا يغشى حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا زائدة بن قدامة عن منصور بن المعتمر عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال كنا في جنازة في البقيع فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فجلس وجلسنا معه ومعه عود ينكت به في الأرض فرفع رأسه إلى السماء فقال ما من نفس منفوسة إلا قد كتب مدخلها فقال القوم يا رسول الله فلا نتكل على كتابنا فمن كان من أهل السعادة فإنه يعمل للسعادة ومن كان من أهل الشقاء فإنه يعمل للشقاء قال بل اعملوا فكل ميسر أما من كان من أهل السعادة فإنه ييسر لعمل السعادة وأما من كان من أهل الشقاء فإنه ييسر لعمل الشقاء ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هذا حديث حسن صحيح. نعم الحديث هذا مر معنا كثيرا وشرحه طويل في الباب القدر، لكن أيها الإخوة لا تتكل على القدر لأنك ما تدري عنه، عليك بالعمل. لذلك الصحابة يوم النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم وجه الأمر كانوا أحرصي على العمل، بالعمل تنال السعادة بإذن الله، لأنك إذا أعطيت واتقيت يسرك الله اليسرى، وإذا بخلت بالعمل واستغنيت عن ربك يسرك الله العسرى. فلما انكشف لهم وجه الأمر وعرفوا كيف تدور الأمور كانوا أحرصي على العمل، واللي بعدهم لا عندهم جهل يبي ينام ويخلي القدر يمشي. وش يدريك عن القدر أنت؟ وش يدريك؟ نعم هذا تفسير الآية. نعم. ومن سورة والضحى حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيين عن الأسود بن قيس عن جندب البجلي قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار فدميت إصبعه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي؟ قال وأبطى عليه جبريل فقال المشركون قد ودع محمد فأنزل الله ما ودعك ربك وما قلى. هذا حديث حسن صحيح وقد رواه شعبة والثوري عن الأسود بن قيس. نعم هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيت، وأبطى عليه جبريل في أول الدعوة فشمت به المشركون كالعادة يشمتون بك وبعدين يتابعون أخبارك، الأعداء يتابعون أخبارك أول بأول وأي شيء يحصل لك يبدون يشمتون. تأخر عليه جبريل فقالوا قلاه ربه، يعني أبغضه وتركه ودعه تركه وهجره وقلاه. وتأخر جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم كان في وضع سبحان الله كل الدنيا قائمة عليه ولا مع أحد، فأمهله الله فترة ثم نزل الوحي بالسورة العظيمة اللي قرأناها في سورة صلاة المغرب، وهذه السورة تشرح الصدر، هذه السورة ما قرأها أحد إلا انشرح صدره هي واللي بعدها، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما وفيها أسباب انشراح الصدر، اللي يمر بهم ولا غم ولا كرب ولا شيء بس يقرأ السورتين هذه وينفرج. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى، ما يجيب الهم للدنيا، إذا فكرت في الآخرة نسيت كل شيء وتعزيت بالآخرة عنه. ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى وجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر، إذا بغيت ينشرح صدرك أحسن للضعفاء والأيتام وغير. وأما السائل فلا تنهر، سائل العلم وسائل المال وغيره. وأما بنعمة ربك فحدث، وكذلك اللي بعدها إلى أن قال فإذا فرغت فانصب، من أعظم أسباب الهم الفراغ، وإلى ربك فارغب، من أعظم أسباب الهم التعلق بالبشر التعلق بالخلق، ارغب إلى ربك أيأس من الناس، خلاص ينشرح صدرك ولا شك. نعم. ومن سورة لم نشرح حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وابن أبي عدي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رجل من قومه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا عند البيت بين النائم واليقظان إذ سمعت قائلا يقول أحد بين الثلاثة، فأوتيت بطشت من ذهب فيها ماء زمزم فشرح الله صدري إلى كذا وكذا. قال قتادة قلت ما يعني؟ قال إلى أسفل بطني. قال فاستخرج قلبي وغسل قلبي بماء زمزم ثم أعيد مكانه ثم حشي إيمانا وحكمة. وفي الحديث قصة طويلة. هذا حديث حسن صحيح وقد رواه هشام الدستوائي وهمام عن قتادة وفيه عن أبي ذر. ماذا هنا يكون الشرح شرح الصدر على ظاهره، يعني الشرح الحسي وهو شق الصدر، فشرح صدره يعني شقه من ثغرة النحر إلى أسفل من السرة إلى كذا وكذا، يعني أسفل بطنه انشرح صدره كله، بمعنى ف فتحوا صدره وأخرجوا قلبه وغسلوه في هذا الطست اللي من ذهب وفيه ماء زمزم، وأخرجوا من علقة سوداء ووضعوا فيه الحكمة والإيمان وردوه، سبحان الله العظيم. وفعل هذا معه وهو عند حليمة ويرضع، وفعل هذا معه في الحجر في الكعبة. فيكون هذا من معاني ألم نشرح لك صدرك، أي ألم نشق صدرك ونطهره. نعم. ومن سورة والتين، حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية قال سمعت رجلا بدويا أعرابيا يقول. شوف أنا الآن في التفريق بين البداوة والأعرابية، ونحن قد ذكرنا المسألة هذه كثيرا. هنا يقول بدوي أعرابي، فيه بدوي غير أعرابي وفيه بدوي أعرابي. هنا قال بدوي أعرابي يعني ساكن بادية وفيها أعرابية، الأعرابية وصف. نعم. سمعت أبا هريرة يرويه يقول من قرأ سورة والتين والزيتون فقرأ أليس الله بأحكم الحاكمين فليقل بلى، وأنا على ذلك من الشاهدين. هذا حديث إنما يروى بهذا الإسناد عن هذا الأعرابي عن أبي هريرة ولا يسمى. نعم، في فضائل القرآن إن شاء الله فيها آثار في هذا، الأسئلة اللي في القرآن هل تجيب عليها؟ لكن إذا كان في إجابة في غير الفريضة، في غير الفريضة مثل هنا ومثل اللي في آخر سورة القيامة أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، ولها نظائر تجدون إن شاء الله في فضائل القرآن لأبي عبيد. نعم. ومن سورة اقرأ باسم ربك، حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما سندعو الزبانية قال أبو جهل لئن رأيت محمدا يصلي لأطأن على عنقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو فعل لأخذته الملائكة عيانا. هذا حديث حسن صحيح غريب. حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فجاء أبو جهل فقال ألم أنهك عن هذا، فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فزبره. فقال أبو جهل إنك لتعلم ما بها ناد أكثر مني، فأنزل الله فليدعو نادية سندعو الزبانية. فقال ابن عباس والله لو دعا نادية لأخذته زبانية الله. هذا حديث حسن صحيح غريب وفيه عن أبي هريرة. نعم، سبحان الله. سورة الإقرأ أول خمس آيات هي اللي نزلت في حراء والباقي نزل بعد، لكن سبحان الله فيها تصوير عجيب. هذه السورة أولها اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه نزلت في حراء، بعدها فترة الله أعلم بها نزلت باقيها، لكن فيها تصوير. يقول الله عز وجل بعد ما امتن على الناس بالعلم وبالقلم وبالخير وخلقهم من علق، هل تظنون أن الإنسان يشكر؟ الأغلب لا، قال كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إذا شاف إن استغنى عن ربه يطغى. إنا إلى ربك الرجع، وين تطغى؟ المرجع يا الله. إنا إلى ربك الرجع. ثم يبدأ مشهد أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان هذا العبد على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كان هذا الناهي كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى. ثم لا زال السياق يرتفع، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، نأخذ بناصية هذه ونضربه في الأرض، ناصية كاذبة خاطئة. ردة الفعل المتوقعة إن بنادي جماعتي في زعولة، فقال فليدعو نادي سندعو الزبانية، صار فيه يعني احتداد في المشهد. ثم بعدين هدوء بسرعة، قال كلا لا تطيعه واسجد واقترب، انتهى موضوعه هذا، يجيب ناديه كله وحنا عندنا نادي أعظم من نادي وهم الزبانية. سبحان الله، كان في القرآن من عجب. نعم. ومن سورة ليلة القدر، حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا القاسم بن فضل الحداني عن يوسف بن سعد قال قام رجل إلى الحسن بن علي بعدما بايع معاوية فقال سودت وجوه المؤمنين أو يا مسود وجوه المؤمنين، فقال لا تؤنبني رحمك الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أري بني أمية على منبره فسأه ذلك فنزلت إن أعطيناك الكوثر يا محمد يعني نهرا في الجنة، ونزلت إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر يملكها بعدك بنو أمية يا محمد. قال القاسم فعددنا فإذا هي ألف شهر لا تزيد يوما ولا تنقص. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث القاسم بن الفضل، وقد قيل عن القاسم بن الفضل عن يوسف بن مازن، والقاسم بن الفضل الحداني هو ثقة، والثقة هو يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي، ويوسف بن سعد رجل مجهول، ولا نعرف هذا الحديث على هذا اللفظ إلا من هذا الوجه. حديث منكر، حديث هذا منكر للغاية. هذا من سوءات الكتاب هذا أنه يجيب الحديث المناكير، ألا فيها خير، منكر من كل وجه، لا من سند ولا في متن ولا في الآيات، راحت بعيد، بدل ما هي بآيات هداية راحت تصفية حسابات بين قبائل قريش. حتى ألف شهر اللي ذكرها الله في فضل ليلة القدر راحت في بني أمية، ما بطيب الكلام هذا، ما بطيب. بعدين مو بألف شهر، يوم يقولوا حسبنا لهم، مو بألف شهر، لا أكثر، من سنة 40 خلافة معاوية إلى سنة 132 خلافة نهاية سقوط دولتهم، 60 سنة، ومن هناك 32 سنة تقريبا 92 سنة، والألف شهر 83 سنة. هذا الكلام مو طيب كله. نعم. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عبده بن أبي لبابة وعاصم وهو ابن بهدلة سمع زر بن حبيش يقول قلت لأبي بن كعب إن أخاك عبد الله بن مسعود يقول من يقوم الحول يصب ليلة القدر، فقال يغفر الله لأبي عبد الرحمن، لقد علم أنها في العشرة الأواخر من رمضان، وإنها ليلة 27، ولكنه أراد أن لا يتكل الناس ثم لا يستثني أنها ليلة 27. قال قلت له بأي شيء تقول ذلك يا أبا المنذر؟ قال بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بالعلامة إن الشمس تطلع يومئذ لا شعاع لها. هذا حديث حسن صحيح. نعم، هذا من فقه ابن مسعود أراد لا يتكل الناس، وأيضا من فقه أبي رضي الله عنه، لكن مر معنا كثيرا أن الصحابة ما عندهم منها تنقل، التنقل هذا يروى عن أبي قلابة وبعدين أخذوه المتأخرين، أما الصحابة ما في تنقل عندهم، هي ليلة معينة معمة ما حد يدري عنها، كل واحد يلتمسها، لكن هم يقولون ليلة معينة كيف تنقل، وهي أنزل فيها القرآن. فكان أبي يحلف أنها ليلة 27 ولا يستثني، ويقول بالعلامة، وغيره يقول 23 21 إلى آخره، بس أنهم يقولون ليلة معينة كل سنة، وهي معمة رفعت، ما في أحد له سبيل على الجزم بها، لكن كل يحدث مبلغ علمه. أما التنقل بعيد أنها كل سنة في مكان، لا ما بعيد هذا، ولا ذكر عن الصحابة، ذكر عن أبي قلابة إن ثبت عنه. نعم. ومن سورة لم يكن حدثنا محمد البشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن المختار بن فلفل قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا خير البرية، قال ذاك إبراهيم. هذا حديث حسن صحيح. نعم، هذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حق، إبراهيم خير البرية، ومعه الخليل الثاني عليه الصلاة والسلام. نعم. ومن سورة إذا زلزلت الأرض حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن مبارك قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن يحيى بن أبي سليمان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية يومئذ تحدث أخبارها، قال أتدرون ما أخبارها؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها، تقول عمل يوم كذا وكذا وكذا، فهذه أخبارها. هذا حديث حسن صحيح غريب. أما مجلسنا هذا فهو إن شاء الله نرجو أن الله يعطينا بركته، وللبقعة اللي أنتم جالسين عليها هذه بتشهد لكم، تقول فلان جاء يوم كذا ويوم كذا ويوم كذا ويوم كذا في الساعة الفلانية وجاء يحضر مجلس، كل بقعة جلست فيها تشهد لك، وصلى في المحل هذا وتسنن في المحل هذا وقرأ القرآن هنا وسبح هنا. بس المشكلة البقاعة الثانية اللي تشهد عليك عاد بالعلوم الثانية، ولا كل شبر في الأرض عنده قائمة طويلة باللي مر عليه واللي فعل على ظهره، والقائمة هذه مسجلة ومضبوطة، ويوم القيامة تبلى السرائر، كل شبر يطلع البلاوي كلها أو الخير اللي مر عبر الأجيال كلها. هذا معنى أخبارها. نعم. ومن سورة لهاكم التكاثر حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر، قال يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما تصدقت فأمضيت أو أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت. هذا حديث حسن صحيح. أي والله لو إنسان يعقل هذا ماله، والباقي مثل ما قال أبو الدرداء يقول أنت ومعك اثنين تسابقون على المال هذا، أنت والجوائح والورثة، كلكم قال فلا تكن أعجز الثلاثة. الحين مالك هذا تتعب فيه، معك اثنين ينافسونك الجوائح والورثة، فلا تكن أخبلهم، الشغل عليك وغيرك يستفيد. لا تكن أعجز الثلاثة، مالك الحقيقي شيء أدخلت في جوفك أو شيء وضعت على ظهرك أو بيت يسترك ونحوه أو شيء قدمت قدامك، والباقي للجوائح أو للورثة، فلا تكن أعجز الثلاثة. نعم. حدثنا أبو كريب قال حدثنا حكام بن سلم الرازي عن عمرو بن أبي قيس عن الحجاج عن المنهال بن عمرو عن زر بن حبيش عن علي رضي الله عنه قال ما زلنا نشك في عذاب القبر حتى نزلت الهاكم التكاثر. قال أبو كريب مرة عن عمرو بن أبي قيس عن ابن أبي ليلى عن المنهال، هذا حديث غريب. نعم غريب والله أعلم به، لكن يمكن في أول الإسلام ما يدرون في عذاب قبر. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يوم قالت اليهودية إن الأمة تفتن في قبورها استنكر، بعدين كان يتعوذ من فتنة القبر ومن عذاب القبر، لكن الله أعلم بثبوت هذا. نعم. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عمرو بن علقمة عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبد الله بن الزبير بن العوام عن أبيه قال لما نزلت ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم. قال الزبير يا رسول الله وأي النعيم نسأل عنه وإنما هما الأسودان التمر والماء. قال أما إنه سيكون. هذا حديث حسن. وكان فتحت الدنيا. نعم. حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا أحمد بن يونس عن أبي بكر بن عياش عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم قال الناس يا رسول الله عن أي النعيم نسأل وإنما هما الأسودان والعدو حاضر وسيوفنا على عواتقنا. قال إن ذلك سيكون. وحديث ابن عيينة عن محمد بن عمرو عندي أصح من هذا، سفيان بن عيينة أحفظ وأصح أصح حديثا من أبي بكر بن عياش. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف بكم إذا كان يغدى على أحدكم بجفنة ويراح بأخرى غدا وعشاء الصحون رايحة جاية. قالوا أو ذاك كائن يا رسول الله؟ قال كائن، هم كانوا يجلسون بالأيام على التمر والماء. ثم قال أنتم يومئذ خير أو الآن في الفقر والصبر؟ قالوا نحن يومئذ خير، جافنا في الظهر وجافنا في الليل، نحن يومئذ خير. قال لا أنتم اليوم خير، أنتم الآن خير. قال عمر خير عيش أدركناه كان بالصبر وأيام الصبر، أما إذا كان صح أن يروح وصح أن يجي ماكب على خير لأنه بتثقل عن شيء واجد. نعم. حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا شبابه عن عبد الله بن العلاء عن الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزم الأشعري قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يسأل عنه يوم القيامة يعني العبد من النعيم أن يقال له ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد. هذا حديث غريب. والضحاك هو ابن عبد الرحمن بن عرزم ويقال ابن عرزم وابن عرزم أصح. تقول مثلا أنا ما عندي فلوس بيسألك الله حتى عن صحة جسمك، بالعكس الفقير هو صح الناس جسم، وبيسألك عن الماء البارد، هذا مو بنعيم؟ العافية لو تنشر وش ثمنها؟ كم من واحد عنده مليارات وراح تنفي علاجه وانت عندك العافية؟ سبحان الله العظيم. نعم. لكن بن آدم كذا جحود بس ينظر في يد غيره، هذا عنده كذا وهذا عنده وانا ما عندي، وهو عنده النعمة كلها. نعم. ومن سورة الكوثر حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه إن أعطيناك الكوثر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو نهر في الجنة. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت نهرا في الجنة حافتاه قباب اللؤلؤ، قلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر الذي قد أعطاك الله. هذا حديث حسن صحيح. وليس هذا حصرا، الكوثر اللي يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم هو الخير الكثير، والكوثر عند العرب هو صيغة مبالغة من الكثرة، وموجود في الحماسة حماسة أبي تمام بيت يقول كذا حتى تكوثر يعني حتى كثر، والله قد أعطى نبيه الخير الكثير، ومنه السنة والهدي الحسن والخلق الحسن والحكمة والقرآن والتمكين والنصر، وهذا له الأتباع، وخاتمته الحوض والكوثر. فليس هو، ولذلك قال إن شانئك هو الأبتر وصلي ربك وانحر، والسورة هذه عظيمة جدا وأخذناها في كتاب الحديد. نعم. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما بين أنا أسير في الجنة إذ عرض لي نهر حافتاه قباب اللؤلؤ. قلت للملك: ما هذا؟ قال: هذا الكوثر الذي للملك. قلت للملك: ما هذا؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاكه الله. قال: ثم ضرب بيده إلى طينه فاستخرج مسكا، ثم رفعت لي سدرة المنتهى فرأيت عندها نورا عظيما. هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن أنس. نعم. حدثنا هناد قال: حدثنا محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن محارب بن الدثار عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكوثر نهر في الجنة، حافتاه من ذهب، ومجراه على الدر والياقوت، تربته أطيب من المسك، وماؤه أحلى من العسل، وأبيض من الثلج. هذا حديث حسن صحيح. يا سلام فضله، يا سلام. شوف كيف، وترى مغى الأسماء ومع ذلك شوف كيف، الحواف من ذهب، وأرضيته من الدر والياقوت، والتربة أطيب من المسك، والماء أحلى من العسل، وأبيض من الثلج. وهذه أسماء فقط. نعم. ومن سورة الفتح، الفتح هذه النصر، لو تضعون النصر حتى لا تشتبه بالفتح الأخرى. نعم. حدثنا عبد بن حميد قال: حدثنا سليمان بن داود عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان عمر يسألني مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له عبد الرحمن بن عوف: أتسأله ولنا بنون مثله؟ قال: فقال له عمر: إنه من حيث تعلم. فسأله عن هذه الآية: إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقلت: إنما هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه إياه، وقرأ السورة إلى آخرها. فقال له عمر: والله ما أعلم منها إلا ما تعلم. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن أبي بشر بهذا الإسناد نحوه، إلا أنه قال: فقال له عبد الرحمن بن عوف: أتسأله ولنا ابن مثله؟ هذا يدل أن الفهم من الله، الفهم موهبة من الله. والصحابة سألهم عمر قالوا على ظاهرها، وقالوا ايش تقول ابن عباس؟ قال: أقول أن هذا أجل النبي صلى الله عليه وسلم. واضح أن اكتملت الرسالة، إذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس يدخلون في دين لا يفواج، وأن الله ينعى نبيه إلى نفسه. فقال: أعجزتم أن تقولوا مثل هذا الغلام الذي لم تستوي شؤون رأسه؟ يعني الجمجمة ما بعد ركب بعضها على بعض، توه صغير، وشوفوا كيف يأتي بالعلم. وكانوا قد عاتبوه يعني عتاب محبة، قالوا لنا عيال في سنه وراه هو يدخل مع الكبار وعيالنا ما يدخلون. فاختبر عمر في هذه وفي القدر وفي أشياء كثيرة، ولو ما شاء الله معطيه الله فهم. نعم. ومن سورة تبت، حدثنا هناد وأحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية عن قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم على الصفا فنادى: يا صباحا! فاجتمعت إليه قريش فقال: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، أرأيتم لو أني أخبرتكم أن العدو ممسيكم أو مصبحكم أكنتم تصدقوني؟ فقال أبو لهب: ألهذا جمعتنا؟ تبا لك. فأنزل الله: تبت يدا أبي لهب وتب. هذا حديث حسن صحيح. وما أكثر اليوم اللي لو تجمعهم لأجل التوحيد قالوا نفس كلام أبو لهب، قالوا: ما عندك إلا التوحيد، بس التوحيد عارفينه، وأنت أشغلتنا بالتوحيد، التوحيد ألهذا جمعتنا. حتى أن في بلد كان واحد من أهل العلم يأتيهم دائما كل محاضراته في التوحيد، فقالوا هذه الكلمة، قالوا: بس التوحيد توحيد، لهذا جماعتنا. ما أكثرهم الله اليوم، بل الأصل في الناس كذا، يعني يبغون السياسة والأخبار والاقتصاد، لكن لو تجمعهم، وخاصة إذا كان في قبله يعني نوع تشويق أو كذا، اجتمعوا في خبر مهم وفي شيء مهم، وبعدين تحدثهم التوحيد يقولون تبا لك، لهذا جماعتنا، ما عندك إلا هذا. أنا نفس كلمة أبو لهب، ما يبغون، ثقيل عليهم. والأمر الثاني الخطير أن سورة تبت مكتوبة في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق أبو لهب آلاف السنين، أليس كذلك؟ ومكتوبة، لكن أعطي الفرصة كاملة، لكنه ما يطلع عن المكتوب هذا، هو ما أجبر، هو معطى الفرصة كاملة، بالعكس جاءه الخير لحده، ولد أخوه هو النبي، لكن عاد ما يطلع عن مصيره هذا. ولذلك القدرية كفروا، يقولون إن كان سورة تبت في اللوح المحفوظ أبو لهب معذور، محسوم مصيره، هو محسوم مصيره ما في شك، كل واحد منا محسوم مصيره في الجنة ولا في النار. لكن عاد هذا من علم الله، ما الله كلفك تروح تقول وش كتبت يا رب عن عبدك هذا، هو سعيد ولا شقي، وهذا شيء ما تدري، هذا علم الله عز وجل، لكن هو معطى الفرصة كاملة. وسبحان الله السورة هذه عجيبة مرة في القدر، مولود أبو لهب وأم جميل، والسورة هذه موجودة في اللوح المحفوظ، بل نزلت. سبحان الله العظيم. يقولون من الطرائف أخذناها في ابن سعد، إن هي مات أبو طالب وجاءه هو ترى زين، يسمونه أبو لهب من جماله، بس إنه فيه حول، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم أنا محل أبو طالب، والله ما حد يجيك ولا حد ذا ولا. وأبو جهل ظاهر عارف من غايته، وتركوه وصار يتقمص دور أبو طالب أنه بيدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجلس لفترة ويقول ابن أخي ويفعل ما نفس اللي يقوله أبو طالب. شوف النقطة اللي دائم يطيحون فيها الناس، سلفيهم وكافرهم مسلمهم، قال أبو طالب خلاه أبو جهل خلاه أسبوع أسبوعين يعيش الدور هذا، وبعدين قالوا له اسأل ولد أخوك إيش يقول في أبوك، بس رح اسأل ولد أخوك اللي تدافع عنه اسأل وش يقول في أبوك. عاد أبوه عبد المطلب وين، راح له وقال له ايش تقول في عبد المطلب، قال في النار، قال أبوي في النار، قال لي في النار، رجع أشد عداوة مما كان. وهذا أخذناه ابن سعد موجود في الطبقات. فهو الأمور كلها ترجع لتكفير المشرك والجزم له بالنار، ولا غيرها ترى الأمور بتمشي كلها. وحتى دعوة الشيخ محمد وبن جرجيس وأهل اللي راحوا مع بن جرجيس، كل الأمور ترجع النقطة دي، سوي لي تبي بس لا تكفر المشركين. نعم. ومن سورة الإخلاص حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو سعد هو الصغاني عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك، فأنزل الله قل هو الله أحد الله الصمد، والصمد الذي لم يلد ولم يولد، لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت، وليس شيء يموت إلا سيورث، وإن الله عز وجل لا يموت ولا يورث، ولم يكن له كفوا أحد، قال لم يكن له شبيه ولا عدل وليس كمثله شيء. سبحان الله. والسورة هذه أيضا أخذناها في الكتاب الحديد، تجمع كل شيء. إذا كان سبب النزول هذا انسب لنا ربك، بيّن لنا ما نسبه، فنزلت السورة العظيمة هذه لا إله إلا الله، هي ثلث القرآن. والصمد المصمت الذي لا جوف له، والسيد الذي تصمد له الخلائق كلها ويقضي لها سؤلها، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ما في أحد كفوا إلا. نعم. حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن أبي جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالي عن أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر آلهة فقالوا انسب لنا ربك، فقال فأتاه جبريل بهذه السورة قل هو الله أحد، فذكر نحوه ولم يذكر فيه عن أبي بن كعب، وهذا أصح من حديث أبي سعد. وأبو سعد اسمه محمد بن ميسر، وأبو جعفر الرازي اسمه عيسى، وأبو العالية اسمه رفيع، وكان عبدا اعتقته امرأة سائبة. سائبة ليس صفة للمرأة، ولذلك لابد تنول هنا، وكان عبدا اعتقته امرأة سائبة. السائبة هو أبو العالية، ومعنى السائبة الذي تنازلت عن ولائه، معنى سائبة هو أن تتنازل أو يتنازل المعتق عن الولاء، يقول تراني سيبتك لله ما أريد منك لا ولا ولا ميراث، عند ذلك يوالي من شاء، يوالي المؤمنين ويكون ميراث البيت المال. نعم. ومن سورة المعوذتين حدثنا محمد المثنى قال حدثنا عبد الملك بن عمرو العقدي عن ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى القمر فقال يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا، فإن هذا هو الغاسق إذا وقب. هذا حديث حسن صحيح، وهذا أيضا أحد المعاني في الغاسق إذا وقب، ليس كل المعاني لكن هذا منه. والمراد والله أعلم أنه أول انتشار الليل يكون انتشار الشياطين، والسورة فيها العموم من شر ما خلق، وبعدين الحسد والجن والعين الأمراض الروحية الثلاثة، السحر واضح النفاثات في العقد، والحسد واضح اللي هو العين، باقي الجن. فاستعاذ من وقت انتشارهم وهو أول فحمة الليل اللي تمسك فيها الصبيان، والله أعلم. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا قيس وهو ابن أبي حازم عن عقبة بن عامر الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أنزل الله علي آيات لم يرى مثلهن، قل أعوذ برب الناس إلى آخر السورة، وقل أعوذ برب الفلق إلى آخر السورة. هذا حديث حسن صحيح. إيه والله لم يرى مثلهن، إذا تدبرتها لا إله إلا الله، وعوذ نفسك بها وعوذ أبنائك واجعلهم يعرفون وش معنى التعويذ. قل أعوذ، عوذ نفسك وأبنائك وأهلك بهاتين السورتين، ما أنزل مثلهن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ترك كل التعويذات لما نزلت. نعم. باب حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطس فقال الحمد لله فحمد الله بإذنه، فقال له ربه يرحمك الله يا آدم. هذا أول شيء، أول شيء العطاس، ولذلك يحب الرحمن سبحان الله. بدأت الروح في آدم وهو كان ملقى في طينته 40 سنة ولا كذا وكذا سنة، فلما وصلت إلى رأسه عطس فقال الحمد لله، ألهمه الله عز وجل الحمد، ثم دعا له الله بالرحمة قال يرحمك الله يا آدم. هذا واحد. باقي السلام. نعم. اذهب إلى أولئك الملائكة إلى ملأ منهم جلوس. جلوس، الملائكة تجلس وتقوم، هذول كانوا جلوس من الملائكة. نعم. فقال السلام عليكم. فقل السلام عليكم. قالوا وعليك السلام ورحمة الله. ثم رجع إلى ربه قال إن هذه تحيتك وتحية بنيك بينهم. نعم. فقال الله له ويداه مقبوضتان اختر أيهما شئت. شوف هذا وش تقول فيه الأشعرية، يداه مقبوضتان واختر أيهما شئت. وش يقولون؟ يقولون قوتاه مقبوضتان ولا نعمتاه مقبوضتان واختر أيهما. وش هذا؟ هم يتورطون، لكن مثل ما قال اضربه بعلة. نعم. قال اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة، ثم بسطها فإذا فيها آدم وذريته، فقال أي رب ما هؤلاء؟ فقال هؤلاء ذريتك، فإذا كل إنسان مكتوب عمره بين عينيه. هذا أيضا يدلك على القدر السابق. نعم. فإذا فيهم رجل أضواءهم أو من أضوائهم، يعني واضح بين الذرية اللي في اليد أنه فيه ضوء فيه نور. نعم. قال يا ربي من هذا؟ قال هذا ابنك داود كتبت له عمره 40 سنة. قال يا رب زد في عمره. قال ذاك الذي كتبت له. قال أي رب فإني قد جعلت له من عمري 60 سنة. قال أنت وذاك. أنت وذاك. وهذا يدلك على أن فيه أجل مسمى وفيه أجل يقبل المحو والإثبات. الأجل المسمى خلاص ثابت، وفي واحد فيه محو إثبات. فكان عمر داود 40 ثم زيد ل60 من عمر آدم. هذا اللي يمحو الله ما يشاء ويثبت، لكن اللي هناك مكتوب 100 أصلا، هذاك ما في تبديل، التبديل اللي في صحب الملائكة. نعم. قال ثم أسكن الجنة ما شاء ثم أهبط منها فكان ما شاء الله. ثم أسكن الجنة ما شاء الله ثم أهبط منها فكان آدم يعد لنفسه، يعرف عمره كم. نعم. قال فأتاه ملك الموت فقال له آدم قد عجلت وقد كتب لي 1000 سنة. قال بلى، ولكنك جعلت لابنك داود 60 سنة. فجحدت ذريته ونسي فنسيت ذريته. قال فمن يومئذ أمر بالكتاب والشهود. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا العوام بن حوشب عن سليمان بن أبي سليمان عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الأرض جعلت تميد فخلق الجبال فقال بها عليها فاستقرت، فعجبت الملائكة من شدة الجبال فقالوا يا رب هل من خلقك شيء أشد من الجبال؟ قال نعم الحديد. فقالوا يا رب فهل من خلقك شيء أشد من الحديد؟ قال نعم النار. فقالوا يا رب فهل من خلقك شيء أشد من النار؟ قال نعم الماء. فقالوا يا رب فهل من خلقك شيء أشد من الماء؟ قال نعم الريح. قال يا رب فهل من خلقك شيء أشد من الريح؟ قال نعم ابن آدم تصدق بصدقة بيمينه يخفيها من شماله. هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. نعم، هو جاي من طرق كثيرة، يعني آثار موقوفة. أول شيء الجبال هي أقوى شيء، هي اللي ثبتت الأرض. وش أقوى من الجبال؟ قال الحديد. أليس الحديد الآن يقص الجبال يقطعها ويحفرها انفاق؟ وش أقوى من الحديد؟ النار. أليس الحديد إذا وضع في النار أصبح مثل الماء؟ وش أقوى من النار؟ الماء. أليس الماء يطفئها؟ وش أقوى من الماء؟ الريح. أليست تدف الماء على ثقله؟ ها؟ الحاملات يقرا والجاريات يسرى، تسير الماء، الريح أقوى منه. وش أقوى من الريح؟ الريح قوية سبحان الله. قال ابن آدم يضع كذا ويتكفى عن الريح ويسلم منها. وابن آدم إذا سيطر على نفسه، على شهوته، على طمعه، على غضبه، أقوى من الريح. لكن عاد في زيادة عند ابن أبي الدنيا وغيره، وش أقوى من ابن آدم؟ الهم. الهم تلقى الرجال وش كبره وش قوته، لا جاء الهم ما عاد يسوى شيء، لا عاد ينام ولا عاد ياكل ولا عاد، هو الهم هو اللي أقوى شيء سبحان الله العظيم. هذا بحمد الله وتوفيق آخر التفسير، وهو آخر الترمذي بالنسبة للدروس، وباقي عند العلل نختمها إن شاء الله في درس الصبح، وهذا في اليوم العاشر من رجب سنة 37 و400 ألف، ونحن كنا قد بدأنا فيه سنة 31 تقريبا، في 6 سنوات. نسأل الله اللي علمنا ما فيه أن يرزقنا العمل ونجعله حجة لنا لا علينا، وإن شاء الله الأيام الثلاثة القادمة والأسبوع القادم تأتون بأبي داود حتى نختم إن شاء الله مثل ما ختمنا الترمذي والدارمي والموطأ والمسند والكتب اللي أخذناها كلها. ونسأل الله عز وجل التوفيق لما يحب ويرضى والتوبة والعمل، وأن يرزقنا البصيرة في دينه، وأن يزيدنا إيمانا وتوفيقا وفقها. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.